سأحبك ولو لم تحبيني، سأعشقك وإن لم تعشقيني. لو ذهبت أيام العمر ولو اختفت معالم الأرض، سأبقى أحبك وأحبك. لو تغيرت معالم السماء وغرقت العصافير في الماء، لو صارت الحياة رماد ولو سبحت الأسماء في السماء، لو سقطت النجوم على الأرض ولو تزلزلت قشرة الأرض، سأبقى أحبك من أعماق القلب. لو صار الرعد دائما ولو أصبح البرق يقصف، سيبقى قلبي من أجلك ينبض. لو وقف قلبي عن النبض ولو دفنوني في القبر، لو واروني في التراب ولو مزق لحمي الغراب، سأحبك بلا خيار. لو كبلوني بالحبال ورموا قلبي في سفوح الجبال، ولو أجهزوا علي بالنبال، ولو ابتلعت جسدي الرمال، سأعشقك ولآخر الحياة. لو سلبت مني كنوز الزمان وهربت مني الأحلام، ستبقي أنت كنزي وحبك نهاية الآلام. سأشبهك تشبيها لن يفوقه تشبيه، حبك يا سيدتي قيمة في سماء قلبي. أهطلت عليه مطرا فغسل وأنبتت زهور حياتي. حبيبتي حبيبتي، لا تقصي علي فتحرقي أزهاري، ولا تتركيني وحيدا فتظلم سمائي. حبيبتي، لا تنسي وتذكري كلامي، إن تركتيني فسأبرح وأيأس ولن تشفى جروح أحزاني. حبيبتي، ظلي معي لآخر أيامي، بحبك بجنون لأني مجنون.